بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد، وهو المجلس 18 من مجالسنا في التفسير الاعتقادي. ومفترض كان يكون المجلس في البارحة في بعد المغرب، لكن عرض عرض بقدر الله فحال بيننا وبين ذلك، فعوضته الآن حتى يعرف الناس، وكل أحد بعد المغرب إن شاء الله بتوقيت مكة هذا الدرس. كنا قد توقفنا في التفسير الاعتقادي، ولازلنا مع سورة البقرة في الآية 64 عند قول الله سبحانه وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قلنا قوله جل وعلا ثم توليتم، أي من بعد ما أخذ عليكم الميثاق، كذا فسرت. لذلك قال من بعد ذلك. قلنا شرحنا معنى التولي، وأن التولي هو ترك المأمور، فتارة يكون تركا مجردا كترك الصلاة، قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وتارة يكون بعدم القبول ومعارضة الأمر، واضح. وهذا الذي وقع من هؤلاء، حيث أنهم تركوا المأمور وعارضوه ولم يقبلوه، لذلك قال ثم توليتم من بعد ذلك. وهذه الآية جاءت هنا مجملة، وفسرت قصتهم في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي أن تفضل الله عز وجل عليكم بعد أن نكثوا الميثاق، تفضل عليهم بماذا؟ بالتوبة، مراجعة أنفسهم. وقد ذكرت لكم في أوائل ما فسرنا به سورة البقرة، قلنا لما نأتي على قصة بني إسرائيل سيتكرر معنا معنى الردة، أنهم وقعوا في ردة عن الأمر، تارة ردة الكفر وتارة ردة الاستقامة، وحصل منهم ارتداد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوبون. وهنا هذا كله تذكير من الله عز وجل لهم، واضح. قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعم، ففضل الله تعالى أنه من عليكم بالتوبة وقبلها، لكنتم من الخاسرين، يعني لما نقضتم الميثاق، لما نقضتم الميثاق. طبعا هنا نفهم مسألة مهمة جدا، أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني في شيء اسمه إقامة حجة، وإقامة الحجة هي تذكير في مقام التوحيد، هي تذكير بعهد الله عز وجل، رسل يذكرون. ولذلك قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه حجة فيها تذكير. ولا يلزم من كون الإنسان يذكر مرة أنه لا تأتيه نذر بعد ذلك بين يدي العذاب. والمعنى أن ثمة أشياء كثيرة تمر بالإنسان في حياته وعمره تذكره بالله عز وجل، ونذر بين يدي استحقاق العقوبة. لذلك يفيد العبد على ربه وقد انقطعت عنه المعاذير كلها. لذلك قال الله عز وجل فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني الأنباء يعني المعاذير. وقال سبحانه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، لأنه في الآية قال لأهل النار وقد جاءكم النذير. واضح، جاءكم النذير. النذير فسر في كلام بعض السلف الشيب، فهذا يعد من النذير. لذلك حصول النذر هذا باب واسع، يعني التذكير هذا بالليل والنهار، نعم الله التي تتوالى، فضله الذي يتعاقب، عافيته الواسعة، حتى الطعام الشراب ما ييسره من مآكل من مشارب من راحة في الأبدان، كل هذه حجة علينا ترى، يعني تذكرك بالله سبحانه وتعالى. أما الموحد الموقن فيرى أن هذه النعم قائدة إلى المنعم، لذلك يسلم لربه ويعبده ويخلص له ويحبه. وأما الجاحد الكنود فإنه عن ذلك معرض. لذلك أنت ما تنظر فقط، بعض الناس ينظر يقول لك فلان الفلاني هذا مسكين، والله نشفق عليه في هذا السن ولم يعرف التوحيد، وكيف يموت على هذه الحال ويفد على ربه وهو يجهل حقه عليه ولم يحقق له أصلا أمره به. نقول لابد أنك تعلم أنك أنت بشر، معرفتك بالخلق محدودة، نعم الله كثيرة جدا على العباد لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان هو المعرض، هو الظلوم لنفسه، هو الكفار بنعمة ربه. واضح. لذلك ربنا تبارك وتعالى ولنا في خبر بني إسرائيل نبأ وعبرة أن الإنسان قد تتكرر انتكاساته وتتكرر عثراته وربه يقيله فيتوب عليه ويمن عليه بالتوبة، لابد أنه عوده يكون أشد مما كان، لأنه قد يغلق الباب عليك. والباب يغلق كما هو معلوم كما جاء في الخبر بالنسبة للحي إذا بلغت الروح الحلقوم، إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وإذا قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالأول قالوا جماعة من السلف قالوا أهل النفاق، يعني لما نزل عذاب الله سبحانه وتعالى عليه وحل به الموت يقول تبت الآن رجعت، فهمت؟ فهذا لا يقبل منه. فبنو إسرائيل الله تعالى أمهلهم وأنعم عليهم بالتوبة، لذلك قال فلولا فضل الله، أي أنه حصل وأدرككم أن تفضل عليكم بالتوبة، يقول الطبري بعد نكثكم الميثاق الذي وثقتموه، نعم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال جل شأنه سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وهذا خطاب تلاحظ أنه لمن عاصر عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. وضع اليهود كانوا في المدينة وكانوا في اليمن، واضح، لأن جماعة من اليمن من حمير دخلوا في دين اليهود، كانوا على اليهودية. لذلك في حديث المرأة المشهور، حديث المرأة التي يعني حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهو حديث أبي هريرة في الصحيح. هذه المرأة لما سمعت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة يحدث بهذا الحديث قالت يا أبا هريرة أبلغك أن هذه المرأة مع ما فعلت كانت كافرة؟ قال أبو هريرة لا. يعني عائشة كان عندها أن هذه المرأة كانت كافرة. في رواية مسلم عند من حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أنه قال كانت من بني إسرائيل، وفي رواية كانت من حمير. طبعا الجمع يقال أنها كانت من يهود اليمن، فمع كفرها عذبها الله في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. المقصود حفظك الله أن الله عز وجل خاطب يهود ذلك العصر بضلالات ومخالفات آبائهم وأسلافهم، والجمع كما يقول جماعة من السلف كالشعبي أنهم كانوا راضين، أنهم لم يكونوا ساخطين ولا متبرئين من أفعال أبائهم، كانوا يتولونهم. لأن اليهود، ولازم تنتبه مليح في النقطة هذه التي ستأتي معنا، أن اليهود في أوائل الآية بماذا خطبوا؟ أول ما بدأ الآيات القرآن تكلمنا عن بني إسرائيل، من قوله تعالى بعد قصة آدم وإبليس يا بني إسرائيل. لاحظ لو ترجع الآيات، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لاحظ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ما لاحظت أنه خطاب التخويف، وهذا لو استقرأته تجده كثيرا، أن خطاب التخويف غالب على بني إسرائيل خاصة اليهود. يعني أكثر صورة فصلت حالهم هي صورة البقرة، خاصة بعد التمكين، بعد ما استخلفوا في الأرض. الغالب عليهم لما يخاطبون التهديد الوعيد، حتى في الآيات التي سبقت معنا في ذكر الطور، لما جاء في صورة الأعراف كما شرنا من قبل، ربنا تبارك وتعالى قال لهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا خذوا ما آتيناكم بقوة، إذا عرفت القصة تعرف أن هذا وعيد، لأن الطور هو الجبل، ولما أمرهم الله بالتوراة كما يقول ابن عباس امتنعوا عن الطاعة، فرفع الله عليهم الجبل. تخيل هم يعني في صحراء سيناء، رفع الله عليهم الجبل فوقه كأنه ظل كأنه سحابة، وصاروا تحت الجبل وهددوا إن لم تأخذوا بالتوراة أسقطت عليكم الجبل. ليسمعوا، أتدرون ماذا صنعوا؟ قالوا سجدوا على وجه، يعني على جبهة، عين في الأرض وعين تراقب الجبل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب علمت من أين اليهود يسجدون هكذا في صلاتهم، هذه من صلاة اليهود لليوم، أنه تجد سجودهم ليس كسجودنا جبهة على الأرض مع الأنف، يعني واضح، وإنما تجد سجودهم يعني على جهة فقط وعين تنظر تطالع. هذا جاء لما كانوا في في في في التيه وهددوا خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا أسقطت عليكم الجبل، الله تعالى قال لهم هذا، فنظروا إليه وقد غشيهم، فحينئذ سجدوا على شق وشق آخر يطالعون به الجبل. طبعا هنا رحمهم الله وكشف عنهم. نعم، ثم قالوا والله ما سجدة حب إلى الله من سجدة كشف بها عنا العذاب إلى آخر الكلام. المقصود أن خطاب الوعيد غالب على اليهود على بني إسرائيل، فإياي فارهبون فإياي فاتقون. التخويف والوعيد غالب عليهم لأن القلوب قاسية، هذا المقصود، لأنهم أغلظ الأمم، من أغلظ الأمم قلوبا وأقساها قلوبا. لذلك تجد في قصتهم يكثر خطاب التخويف بالتذكير بالآخرة والتذكير بيوم القيامة. ثم السبب الثاني غلب عليهم الإرجاء، ولذلك قال بعض السلف أن الإرجاء شعبة من اليهودية كما أنه شعبة من النصرانية، وسيأتي الكلام عن النصارى، كان النصارى فصل حالهم في سورة آل عمران أكثر من البقرة. المقصود أنه أولا لقسوة القلب، ثانيا لكثرة الإرجاء، ولذلك تأتي معنا الآيات وقالوا لن تمسنا النار. تخيل شوف ماذا يقولون، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني تحلت قسى. وفي آل عمران قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يقول ربنا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني من الإرجاء والكذب أنه نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن نولد كالأطفال الصغار ليس لنا ذنب، وإذا دخلنا النار ندخلها أيام تحلت قسم فقط ثم نريج الجنة. ها ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذه نزلت في اليهود أنهم يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. هذه القلوب يا إخواني التي تكون قست عن الذكر وابتعدت عن الرحمن، قست عن الذكر حتى ملت، وملوا كما سيأتي معنا ملوا، لذلك ربنا يقول ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني ملوا من ذكر الله. مثل ما يأتيك اليوم زنادقة العلمنة والأبرنة قل لك إيش هذا الخطاب من 1400 سنة وأنتم تكرروا في نفس الكلام في نفس الكلام في نفس الخطاب، ما في تجديد ما في هكذا. ترى هذا فتنة، يعني الصبر فقط مجرد أنك تصبر على على على على العقيدة واضح، وأنك تصبر على الغرز الأول وتكرر، يعني كما قال الأوزاعي هذا زمان تمسك، يعني تتمسك بالأصل وتكرره وتعيد ولا تمل، هذا ترى من أعظم القربات إلى الله عز وجل. لأنه دائما يأتيك الشيطان بيوحي التجديد، يزخرف لك التجديد، أنك تجدد أنك تغير أنك تأتي بمنهج جديد بأسلوب جديد، واضح. وهذا وقع لبني إسرائيل، يعني كيف بنو إسرائيل ضيعوا كتابهم، أتدرون كيف؟ سيخبرنا القرآن، القرآن سيخبرنا أن سبب ضياع الكتاب كان بكتابة كتب أخرى مع كتاب الله سماها السلف المثنات، وبنو إسرائيل في لغتهم العبرانية سموها المشنات. بنو إسرائيل لم يضيعوا فقط كتابهم الذي أنزله الله لهم هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لاحظ كلام الله، لم يضيعوا هذا بل ضيعوا حتى لغتهم، اللغة الحقيقية التي كانوا يتكلمون فيها قبل السبي البابلي ضيعوها، فناس ما حافظت على ميراثها. لذلك لما نتكلم عن بني إسرائيل وعما وقع في بني إسرائيل هو نفس الشيء اللي يجري على الأمة، كما قال جماعة من الصحابة كابن مسعود قال أقرب أمة سمتا لهذه الأمة بنو إسرائيل. اليوم الأمة مضيعة للغتها، لغة القرآن، ألا ترى أنها ضاعت وسط المنتسبين لها؟ واضح، قولوا 200 مليون عربي، كم الذي يتكلم، كم هي اللغة العربية في رصيدنا اليوم، كم هي اللغة العربية التي ركزناها في أبنائنا، بل تجد حتى ممن ينتحلون التوحيد يربون أبنائهم على لغات أجنبية، بل نظرت حتى بعض المنهزمين أمام الحضارة الغربية أنه ليتكلم باللغة العربية هذا شوي، لكن لو واحد تكلم أمامه بلغة أجنبية يرى نوع من الطفرة كأنه تقدم قليلا. ترى هذه حالة نفسية راجعة لضغط الواقع وسوء التنشئة والتربية التي كنا عليها. السلف رحمه الله تعالى كانوا يضربون أولادهم كابن عمر على اللحن في اللسان، وكذلك أيضا هذه الأمة ضيعت كتابها من جهة المعنى والعمل به، لأن الله تعالى حفظ هذا الكتاب، من يزال لفظه أو حرفه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وحفظ معناه، المعنى محفوظ أيضا، معنى الحق لا يبقى في الأمة، لا تزال طائفة الأمة على الحق، لكن هذا المعنى صار غريبا. المعاني الحق الأولى التي باشرت قلوب الصحابة الذين أول من عملوا بالإسلام عملوا به في زمن الاستضعاف، يعني وسط المشركين وغلبة الكفار عليهم، وعملوا به لما صار للإسلام دولة ومنهج وتمكين، وصار الإسلام له سياسة شرعية وبدايتها منها نبوة ثم خلافة على منهج النبوة، الصحابة طبقوا الإسلام في الحالين. بنو إسرائيل ترى يعني أمة عمرها يعني طبقوا يعني ما جاء به الأنبياء، عرض عليهم لما كانوا في الاستضعاف ولما كانوا في التمكين، قامت لهم دول كان عليها أنبياء، تخيل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، سبحان الله. فالأمة هذه تشبه بني إسرائيل، تشبه اليهود يعني في سيرتها، تشبه بني إسرائيل كجنس، واضح. واليهودية هذه بدعة، لم يأتي بها نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، بل كلهم بعثوا بالإسلام، لكن بدعة ابتدعوها كما قال قتادة لم يرضاها الله ولم يأتي بها نبي. المقصود إخواني أنك لما تنظر في الحال اليوم تنظر إلى أننا نفس الأدوية ونفس الشفاء الذي كان ربنا تبارك وتعالى ينصح به بني إسرائيل ويرشدهم إليه نحن بحاجة إليه. يعني لا تقول هذه الآيات في بني إسرائيل يعني كانوا فبادوا، لا، هي فينا أيضا، إن المعنية أنتم، واضح. فالأمة لكي تعتبر ربنا عز وجل يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم. لاحظ كل وعيد وكل تعذيب تخويفا لهم لأن قلوب قاسية. قلوب ما تأتي القلوب القاسية القرآن يجعل دواءها في الخوف، في التذكير بالنار، بالتخويف بالله، بعظمة الله، بجبروت الله، بملكوت الله، وضع بانتقام الله، ببأس الله. هذا الذي يكسر ثورة هذا القلب. بعد ما ينكسر هذا القلب ويشعر أنه لابد أنه يرجع، لابد أنه يؤوب، فهو حل ما في ما له إذنه، إما أنه يلجأ إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وإما أنه يفر من الله. فإذا فر من الله فثمة الخذلان وثمة الخسران ويوكل إلى نفسه، فيوكل إلى مضيعة. يا أخواني أسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا بمنه وفضله. يقول الله، قال الله سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قصة أصحاب السبت فصلت سورة الأعراف، واضح، وهي قصة معلومة، واضح. وربنا تبارك وتعالى يقول لهم ولقد علمتم، يعني استقر فيهم العلم بهذه القصة. ربنا يذكرهم أن حل بهم بأس أصحاب السبت هؤلاء، وهي قرية كانت حاضرة البحر، يعني كانت على ساحل البحر. بعضهم يقول أيلة، اختلفوا فيها، لكن جماعة من السلف كثير من يقولوا هي قرية أيلة. طيب، ربنا ذكرهم في سورة الأعراف فقال مبسوطة القصة، قال واسألهم، يعني هم كانوا يعلمون القصة، تخيلوا يعلمون القصة ولم يزالوا يعملون بالحيل. أي قلوب هذه؟ ويقرأ في كتابه أنه فيه أمة مسخت قردة بسبب التحايل على أمر الله، واليهود لم يزالوا يعملون بالحيل. وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوه، يعني أذبوه ثم باعوه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كانوا أصحاب حيل مع قراءتهم قصة أصحاب السبت. إذن شوف كلمة ولقد علمتم دائما تستوقفك هذا. إذن هم عندهم علم، يعني ليسوا جاحدين، ليسوا جهال، عندهم علم، عنده علم يقرأ في الكتاب العلم الحروف، أنه في قصة في ناس يعني أخذوا بالحيلة وكذا، ومع ذلك يخالف من جهة العمل، هو يعمل بالحيلة ويؤصل له. فهنا تتجلى قسوة القلب في أشنع صورها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على ساحل البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعدون يعني تعدوا، واضح، يوم كما قالوا اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، السبت هو القطع في لغة العرب، والمعنى أنهم أمرهم الله عز وجل أن ينقطعوا في ذلك اليوم إليه بالتعبد، وسائر الأسبوع لهم عملهم. فابتلاهم الله عز وجل، وهم كانوا أصحاب صيد وأصحاب سمك يتغذون على هذا، فالله عز وجل ابتلاهم، قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني يوم الذي هم ينقطعون فيه للعبادة، تأتيهم حيتانهم شرعا، يعني ظاهرة فوق البحر، يعني تصير الحيتان فوق البحر. ويوم لا يسبتون، يعني يوم لا ينقطعون إلى العبادة لسائر الأيام، لا تأتيهم يعني الأسماك، فبالتالي ما يجدون صيد، كان ابتلاء امتحان من الله. قال ربنا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم ذكرت القصة بكمالها، لعلنا نتكلم عنها بتفصيل أكثر في سورة الأعراف إن يسر الله عز وجل. ربنا قال لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. إذن هذا الاعتداء هو أصله التجاوز، وضع جماعة، أصل الاعتداء هو التجاوز، تجاوز الحد، فكل من تجاوز حده فقد اعتدى. فالله عز وجل يذكرهم يقول علمتم، يعني استقر عندكم في الكتاب العلم بالذين اعتدوا منكم في السبت، فكان عقوبتهم لما تعدوا، والتعدي هنا باختصار، وهذا عليه أكثر السلف لأنهم اختلفوا في صورة الحيلة التي فعلوها كيفية ذلك. أكثر السلف ماذا قالوا؟ قالوا، وهذا قول ابن عباس وجماعة، قالوا كانوا يأتون ليلة السبت يضعون الشبكة، وفعلها واحد بالمناسبة، ودائما الشر من يعني الشر يبدأ من مستصغر، يعني يبدأ بشخص واحد. هو ماذا صنع هذا؟ راح وضع الشبكة يوم ليلة السبت، يعني الجمعة ليلا، ثم أخذ السمك يوم الأحد. أنا أذكر ملخص القصة، فلما فعل ذلك طبخ السمك فشم الناس ريحة سمك، لأنه سمك غير موجود يوم السبت، أنت في البيت ما تخرج، العبادة منقطع، السبت انقطاع، شموا ريحة السماء فسألوه جيرانه ماذا صنعت؟ قال 1، 2، 3، 4. فهنا تبعهم بعض الناس، ثم انتشر الخبر في القرية، فصاروا في القرية ثلاثة فرق. فرقة اعتدت هي أصحاب الحيلة فعلوا ذلك، وفرقة أنكرت عليهم قالوا أراكم تهلكون، حذروه قالوا ستهلكون. لماذا؟ لأنهم قالوا نحن ما اصطدنا يوم السبت، كانوا يتناقشوا قالوا نحن ما اصطدنا يوم السبت. فرد عليهم أولئك متى يدخل السمك في الشبكة؟ قالوا يدخل يوم السبت، لأنه هو يوم الذي يأتي فيه السمك شرعة. قالوا إذا الصيد حصل يوم السبت. فالعبرة بالحقائق، هذا المعنى يعني، ليس العبرة بالادعاءات أنك أخذت الشبكة يوم الأحد إذا أنت اصطدت يوم الأحد، لا، العبرة بحقيقة الصيد. ما هو الصيد؟ هو دخول الطريدة ولا الفريسة في الشبكة اللي هي السمكة، هنا هذا الصيد حصل يوم السبت. فهؤلاء أراكم، قال لهم أراكم تهلكون ونصحهم. فريق آخر اعتزل، لا هو فعل فعل أولئك من الحيلة ونحو ذلك، ولا هو أنكر على أولئك، بل جاء إلى الفريق المنكر وقالوا لهم لا تنكروا عليه، هؤلاء سيهلكهم الله يعذبهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون، يعني لما تخوفون، لما تذكرون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فردت عليهم الفرقة الآمرة الناهية قالوا معذرة إلى ربكم. وهذا الأصل، يعني أنت لما تنصح نظرتك في النصح أنك تؤدي وتبرئ ذمتك عند الله، ليس يعني ليس فقط أن يستجيب الشخص لنفعل له. أول شيء، أول نية، أول مرتبة في النصح هو إعذار إلى الله، وهذه حقيقة العبودية. لأن الموحد يعني لما يرى منكرا هو قلبه لتوحيده الخالص لله عز وجل يشمئز من ذلك المنكر، ولو كان من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس إليه، سيجد في قلبه اشمئزاز أضعفه أن ينكر بقلبه، مفهوم؟ طيب، هذا الاشمئزاز الحاصل في القلب هو علامة صحة القلب، علامة صحة القلب. حتى يعني الاشمئزاز أو وجود الحزن أنك تحزن أنه هذا المنكر موجود. لذلك بعض السلف، طبعا السلف تكلموا في عبادة الحزن، يعني بعضهم يقول ليست عبادة وإنما هي من أسباب العبادات، واضح، كما ذهب إلى ذلك ابن القيم. لكن هذا في نظر، لأنه في كتب الزهد بوبوا كوكيع، بوب باب الحزن، بل قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما عبد الله بمثل الحزن. كان يقول بعض السلف القلب إذا خلى من الحزن خرب. الحزن هو شعور الغيظ وشعور الضائقة لوجود المنكر، يعني مثل ما واحد يتكلم في كلمة فأنت قلبك يشتاط غضبا، ليش تكلم فيها؟ أو يغتابك مثلا، أو ينال منك، واضح، وممكن تكون بحق، لكن نفسك، نفس البشرية ما تحب هذا إلا ما شاء الله. فهذا في حق الله يكون أعظم، هذا وجود هذا الحزن هذا علامة صحة القلب. فهمت القضية؟ لذلك قال وليس وراء الإيمان، يعني بعد إنكار القلب قال وليس وراء الإيمان من ذلك حبة خردل. سبحان الله. المقصود إخواني أنهم أول ما قالوا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نحن نعذر إلى الله. 2، ولعلهم يتقون، يعني عندنا نية، نية رقم 1 هي الأساسية في إنكار المنكر وتذكير المخطئ، أننا ننصح لله وأننا نغير لحق الله وأننا نعذر ونبر ونبرئ ذمتنا عند الله عز وجل. نعم. 2، لعلهم يتقون، يعني يتركون هذا الفعل. المقصود أنه انقسموا بعدين لما رأوهم استمادوا هذه الإشكالية، أنهم فعلوا المرة 2، 3 ما رأوا عذابا، فوقعوا في الإرجاء، قالوا ما في شيء، لو كان في شيء لأتانا، إذا نحن على السليم نشتغل. فأولئك لما كانوا أفقه بأفعال الله، وأن الله عز وجل سبحانه بحمده لا يختبر وإنما هو يختبر، واضح. لذلك لما جاء الشيطان عيسى بن مريم كما في مصائد الشيطان ابن أبي الدنيا وقال له أليس تزعم أن الله أن كل شيء بقدر؟ قال طيب اصعد إلى جدار والقي نفسك. فقال له عيسى بن مريم إن العباد لا يبتلون الله، لا يختبرون الله، إنما الله هو الذي يبتلي العباد. المقصود أنك أنت ما تستبطئ قدرة الله على الظالم فتقول إذن أمر ما فيه شيء، مثل بعض الناس اليوم يرى بعض المنكرات التي يرعاها بعض الزنادقة والطواغيت، يرعون منكرات درجة من الانحلال والخروج من قيد الشريعة، محافل الشرك ومواسم الشرك وأعياد المشركين وزيادة على ذلك الفجور بمعاصي الله عز وجل. فأنت ممكن يأتيك الشيطان بخاطر، طيب أنت تتمنى، الموحد يتمنى أنه لو خسف بهؤلاء، أنت ما تستطيع. ربنا تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة أحدكم، وإنه يمهل حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأصحاب السبت هؤلاء اللي فعلوا الفئلة الحيلة استبطأوا، فظنوا أن الأمر ما فيه، لكن أولئك كانوا عقلاء أعلم بالله عز وجل وعلموا أنهم سينالهم عذاب. فماذا صنعوا؟ بنوا بينه وبينهم جدار، اعتزلوه حتى إذا نزل العذاب نزل عليهم هم. يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، وهذه قضية ماذا؟ قضية الاستبطاء، نسوا حتى تركوا ما ذكروا به وتناسوا أنه في نهي عن الحيل، في نهي عن الصياد يوم السبت. لأنه الإنسان أمام المعصية، وهذه مغبتها نسأل الله العفو العافية، أنه استمراء المعصية والإصرار عليها ينسي العبد غفلة، طبعا ينسي العبد غفلة لاعتقادا أن الله حرم هذا، يصير الإنسان يعني يفعلها كأنها ليست حرام من كثرة إلهماكه ومن كثرة إصراره، فهذا يجعله يقع في الغفلة. ثم وقوع الغفلة مع نزول العذاب لا يفيق إلا وقد أصابه من الله نائبة أو قارعة، وهذا اللي حصل لأصحاب السبت، نسوا ما ذكروا به. قال ربنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. كونوا قردة، فعلا كانوا قردة ومسخوا قردة. قال مرة يعني أصحاب الجانب الآخر لهم فعلوا باب واحد، باب للكفار وباب للمسلمين، واحد ما يدخل على الآخر كما يقول السدي. فمر المسلمون يعني ما سمعوا شيء، يعني فترة معالي مشحالهم هؤلاء. فقال واحد أتصور الجدار وانظر، فلما تصور الجدار إذ بالقوم قردة، هو يعرف كل واحد يعرف فلان الفلاني الذي كان على هيئة إنسان ثم مسخ قردا حقيقة، نعم يعرفه بشكله فلان الفلاني يعرفه. ثم جعلوا يبكون إليهم وهم يعوون كالقردة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يحصل في هذه الأمة، قد جاءت الأخبار والأثار بأنه حاصل في هذه الأمة. قال السلف أولى الناس بأولئك أصحاب الحيل، يعني الناس أولئك الذين يحتلون سواء بالحيلة التي هي صورة نفاق وخداع بوجه شرعي والباطن مقصود يناقض الشرع، أو أنه يحرف النصوص ليسر المعاصي. يعني يجيك شخص يقول لك الاختلاط بين النساء والرجال ما فيش إشكال، كذا وكذا جائز، هذا الأمر ميسر، وهكذا كما هي دعوات كثير من الزندق. هذا أولى الناس بالمسخ في هذه الأمة، الذين يسهلون للناس هذه المعاصي. طيب المقصود قال الله عز وجل فلما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طبعا هذا بالإجماع، بإجماع الصحابة وعموم التابعين. هذا مجاهد قد روى عنه ابن أبي حاتم الطبري أنه قال لقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مسخت قلوبهم، يقول مجاهد، ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قلت فيما قاله مجاهد نظر وخلاف الظاهر وسياق الآية وآثار السلف، وهذا لعله وإن كان هو روى يعني في طريق آخر عن ابن عباس في ذكر القردة أنه مسخه، لكن هذا جاء من هذه الرواية عنه فإنه لا يصح، بل الذي جاء في القرآن أنهم مسخوا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ابن عباس يقول لأن الآية التي في المائدة ذكرت الخنازير والآية في البقرة ذكرت القردة، ابن عباس يقول الشباب صاروا قردة والمشايخ صاروا خنازير، واضح. ويقول قتادة أنه القوم صاروا قرودا تتعاوى لها أذناب، يعني صاروا مثل القرود تتعاوى لها أذناب، جمع ذنب، بعدما كانوا رجالا ونساء، واضح. ولذلك روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقة، يعني مدة ثم هلكوا، ما كان للمسخ نسل. طبعا هذه مسألة أخرى، وهي قضية أن الله تبارك وتعالى نعم لما طبعا أولئك الذين اعتدوا في السبت، أنا نبهت المرة الماضية أنهم كفار، ولذلك ذكرت لكم قول السدي: فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم، والكفار يعني يخرجون من بابهم. طيب هؤلاء لما مسخوا، طبعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر أن الله عز وجل إذا مسخ مسخا لم يجعل له نسلا، واضح، لم يجعل له نسل يعني يتواردون. وهذا ذكرت ابن عباس في هذه الآية أنه لم يبقى لأولئك نسل، واضح، وذكر هذا ابن عباس. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحيات مسخ الجن. ولذلك الحيات فقط هي التي تنذر، كل العقرب تقتل ابتداء، أي شيء كلب العقور يقتل ابتداء. أما الحيات فإنها تنذر ثلاثة، لأن قد تكون من الجن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحيات مسخ الجن. ثم ذكروا عنده القردة والخنازير، وهذا حديث ابن عباس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة، وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك، يعني أصلا كانت مخلوقة القردة والخنازير قبل ذلك، لكن هؤلاء لما مسخوا لم يدع لهم نسلا. وجاء في حديث عند مسلم في الصحيح وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: فقدت أمة من بني إسرائيل. فقدت أمة، يعني أمة هذه لم توجد، فقدت. طبعا هم فعلوا ذنوب كثيرة وبلاوي، فهذه أمة فقدت عذابا من الله عز وجل، الله أعلم بمحالها. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدرى ما فعلت، يعني ما حل بها. قال: وإني لا أراها إلا الفقر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب. ولذلك هذا ذكروه، لأنه بنو إسرائيل يحرمون الفقر، يحرمون الإبل، وهذه شريعة يعقوب، يعني قبل أن تنزل التوراة قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، من قبل أن تنزل التوراة، يعني قبل شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وذكروا في قصتها أنه يعقوب عليه السلام رأى الفأرة يعني لا تقرب الإبل، أو كلمة نحو هذا يعني. فالحديث ذكر هنا، قال: إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. طبعا أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث قال له كعب: أنت سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فردد عليه ذلك مرارا، لأنه هذا كان موجود فيما تحت أيديهم من آثار التوراة. فقال له أبو هريرة بعدما كرر كثيرا ذلك، قال: أفأقرأ التوراة؟ حديث أيضا صحيح البخاري، يقول له: أفأقرأ التوراة؟ يعني كأنه يقول له: أنا لست أقرأ التوراة، هذا علم أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنقل من التوراة. المقصود إخواني أن هؤلاء مسخوا ولم يبق لهم نسل، عقوبة من الله عز وجل لهم، لذلك قال: فجعلناها نكالا. نكالا يعني عقوبة، كما قال ابن عباس وغيره، نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إذن رب العالمين جعلها عقوبة منهم، استحقوها، وربك لا يظلم أحدا. هذه العقوبة فيها موعظة، موعظة لمن؟ قال: لما بين يديها، يعني ليحذر من بعدهم، كما يقول ابن عباس، يعني تحذير لمن بعدهم، أن من يحتال على أحكام الله بالحيل والخداع فإنه يناله ما ناله، أنه يعاقب. فجعلناها نكالا لما بين يديها، نعم، وما خلفها، أي للذين بقوا معهم، يعني في أناس رأوهم من أصحابهم، أي نعم. قال: وموعظة للمتقين، يعني يأخذ منها المتقون في كل زمان وفي كل مكان. جعل الله عز وجل هذه آية يتعظ بها أهل التقوى، أسأل الله تبارك وتعالى أن جعلنا ممن يتعظ بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب. قال: وموعظة للمتقين، يقول ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. ويقول الحسن وقتادة: موعظة للمتقين فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وبعضهم قال كالسدي أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الخبر الذي يروى، كان الشيخ ابن بطة رحمه الله بنى عليه كتابه إبطال الحيل وتكلم عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكب ما ارتكب اليهود، حديث أبي هريرة لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى حيل. الحيل هذه يعني أصلها نفاق، وأول من مارسها في الإسلام هم المنافقون، وأول ما خادعوا فيه هو أصل الإيمان. قال الله عز وجل ومن الناس من يقول، يقول يعني ظاهر، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا أول الناس خادعوا واحتالوا، أول الناس هم أهل النفاق، يقول المؤمن بالله واليوم الآخر وهو يخادع. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فهذا أول من سلك بالحيل في الأمة، من هم؟ أهل النفاق. وهذه الحيل ممن تعلموها؟ من اليهود، فاليهود هم شيوخ الحيل. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الحيل في الأمة من أهل النفاق المنتسبين للإسلام إلى أصحاب الرأي، إلى أصحاب الرأي، فهم أول من عمل في دين الله بالحيل. وهذه الحيل بدعة في الدين ليس لها أصل ترجع إليه، يعني ممكن بعض المغالطات الفرعية التي قال بها أهل الرأي لهم فيها شبهة خبر مع ضعفها، أو هكذا يريدون يجعلوا لها مخرجا. الحيل ليس لها مخرج إلا خداع، إلا الخداع، إلا الغش للمسلمين، إلا خلاف مقصود الشريعة. وهذه الحيل لها ثلاثة، يعني ثلاثة أصول. الأصل الأول الاختلاف بين الظاهر والبطن، فصاحب الحيلة يظهر ظاهرا شرعيا كما يقول ابن بطة رحمه الله، وهو الذي يتظاهر به للمفتي مثلا، ويبطن مقصودا آخر، يبطن مقصودا آخر. فلو أن شخصا جاء يسأل المفتي، المفتي يحكم على الظاهر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في القضاء، إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، يعني على الظاهر، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. المقصود أنه هو المحتال مبطن لمقصود آخر. الأمر يعني لو أسأل مثلا جسألنا قال يا جماعة أنا طلقت ما زوجتي ثلاثا، وبعدين تزوجت شخصا وطلقها، يعني دخل بها ثم طلقها، أي تحل لي؟ المفتي يقول له تحل لك، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تحل لك. هو الآن أعطى ظاهرة، لكن لو استبطن التحليل أنه هو تزوج ذلك الشخص ليحلها مثلا للأول، هو ما أظهر هذا للمفتي، هو أظهر له فقط صورة الشرع. فهكذا يفعل أن المحتال يظهر صورة شرع ويبطن خلافها. هذا الباطن هو الذي تؤسس عليه الأحكام، واضح؟ هذا الذي تؤسس الأحكام، لذلك لا تحل له في الباطن، مع أنه أحلها له القاضي في الظاهر، لكن لا تحل له في الباطن. مثل شخص مثلا طلق امرأته طلاقا لا رجعة به، ثم أتى بشهود زور وقالوا له هذه الطلقة الثانية، وهي قالت معه هذا، قالت له هي الطلقة الثانية ما هي الثالثة، لكن الزوج والزوجة يعلمون أنها الثالثة، وقال القاضي خلاص لك حق الرجعة أنها طلقة ثانية على الظاهر، هل هذا أنها تحل له في باطن الأمر؟ الجواب لا، لم يحل له إلا إمام أهل الرأي. وأنكر الشافعي عليهم في الأم، يعني بسط في الإنكار عليهم في هذه المسألة. الأمر الثاني من صور الحيل تغيير الأسماء، وإن شئت قل تسمية المسميات القبيحة بالأسماء الحسنة. وهذه النقطة أول من علم يعني في القرآن فعلها إبليس، الشيطان، هذه مخرجها من الشيطان وكل شيء من الشيطان، لكن إبليس فعلها مارسها. وأول ما أغوى أبانا آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عليه رحمة الله وسلامه أغوام بهذا الباب، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، شوف الله، وملك لا يبلى. فهذه فإبليس مارس معهم الحيلة، أتى الشجرة، الله تعالى قال لآدم ولا تقرب هذه الشجرة، مرت معنا في سورة بقرة، فتكون من الظالمين. سبحان الله، هو هذه الشجرة التي يعني سبب أنه تكون من الظالمين، يعني مخالف أمر الله، إبليس يسميها شجرة الملك، ملك لا يبلى، تصير ملك، وضع تصير كذا، فغير الأسماء. وهذه موجودة اليوم، يعني مثلا واحد يشرب الخمر ويسميه مشروب روحاني، أو يزني ويسميها حياة عاطفية شخصية وغير ذلك، وهذه يمارسها أصحاب الحيل، يأتون أسماء مسميات القبيحة والربا يسميها فوائد أو يسميها أرباح أو يسميها مستخرجات أو أي اسم، هي حقيقتها ربا. فإن الأسماء لا تناط بها الأحكام، الأحكام تناط بالمسميات الحقائق، أما الأسماء هذه ما تنفع. فهمتم يا جماعة؟ وكذلك الإشراك فعلوا هذا، جاءوا إلى أصنام معبودة وسموها بغير اسمها، قالوا آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي تسميات باطلة لمسميات، تسميات يعني باطلة لمسميات باطلة ما تستحق هذا الاسم. كذلك أهل الباطل في كل زمان ومكان يفعلون هذا، مفهوم؟ يحذر الإنسان أنه يسمي لك الشيء القبيح الفاسد يسميه لك اسم حسن ليرغبك فيه، زخرف القول غرورا كما قال الله عز وجل. الصورة الثالثة للحيل هي كما يقال الاحتيال على أسباب الحكم، ما يحتال على الحكم لكن يحتال على أسبابه. فمثلا هذه يعني فعل أهل الرأي بقوة، فمثلا شخص وجبت عليه الزكاة، واضح؟ مثلا في 40 شات فجاء وقت الزكاة، ماذا يصنع؟ يأخذ 20 يفرق النصاب، يفرق النصاب بينه وبين ولده، يقول أنا وهبت هذا لولدي، وهبت هذا لوالدي، بعت هذا لفلان الفلاني. هو لا قصده لا هبة ولا بيع، قصده انتبه، هو قصده يتهرب من الزكاة، وهذه موجودة في كتب أهل الرأي، كيف تتهرب من الزكاة، كيف تتهرب من هذه الأشياء، كيف تسقط بعض الكفارات عليك، كيف تسقط الصوم عليك، هكذا. هم يأتون إلى أسباب، إيه نعم هي موانع لو وجدت منعت الحكم، لكن الشرع لما أقامها أقامها للذي هو مسلم، أما المحتال هو أصلا قام عليه سبب الحكم وبعدين يريد أن يحتال لسبب الحكم ليسقط الحكم عنه. بالنهاية يقول لك أنا ما عندي 40 شات ما تجب علي الزكاة، فإذا راح المصدق ها ذهب بعد ذلك ماذا صنع؟ رجع 20 وقال خلاص لما أتاني المصدق عندي 20 شات كنت وهبتها لفلان وبعتها لفلان والآن أرجعت مالي. فهكذا يصير عمره كله ما يزكي، يعني يسقط الزكاة. لذلك مآل لو الناس كل عملت بالحيل ستلغى الزكاة وتعطل. فهذه من أشنع صور الحيل التي سن هؤلاء والمشايخ فيها اليهود، بل قال بعض السلف أن اليهود فعلوا أدنى مما يشرعه ويأذن به هؤلاء أصحاب الحيل. كذلك الحيل والإرجاء باب واحد، لأن الإرجاء يا إخواني هو مبدأه يعني القلبي هو التخفف من الشريعة، يعني هو المرجئ لسان حاله مستثقل الأوامر، لأن الأوامر قيود الشريعة ليست فقط في العبادات بل في ترك الشهوات، وترك الشهوات ترى أعظم في بعض الناس أشد عليه من فعل الواجبات. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلمة في هذا السياق، يقول أداء الفرائض كل الناس تؤدي الواجبات، يقول لكن ما هو أشد هو اتقاء المحارم. يعني ممكن إنسان يعني يكون مؤدي للواجبات لكن بمجرد أن تهوى نظرة في قلبي فيهوى فيسقط، ورد. لذلك يكون شديد على القلب هو ترك المعاصي، لأن ترك المعاصي لها كثير من المخرجات والثغور على ابن آدم، الشيطان والنفس والدعوة وإلى آخره. فما لم يكن هناك رادع رباني من الله وعصمة وتوفيق إنسان ينهمك جماعة. لذلك المرجئ يستثقل هذا، فبماذا يطمئن؟ يطمئن بخطاب أنت مؤمن كامل الإيمان، أنت مغفور لك. هذا الوعيد من باب الإضعاف، ليس وعيدا ظاهريا، هو مجازي، أنت تدخل الجنة، أنت كذا كذا، أنت إيمانك إيمان جبريل. فهذا الخطاب المرجئة كانت الأسماء التي كانت تضفيها على الفجار على العصاة وعلى الفساق، هذا باعثه لأن المرجئ كما قال سفيان الثوري ترك الدين كثوب سابر يستثقله. وكذلك كثير من الناس يصل به الحال باستثقال الدين كشريعة، واضح كشريعة. ولذلك المناهج الملحدة هذه التي هي كما يقال طاغية في زماننا هي هكذا تنظر الدين، حتى كثير ممن ينتظم في سلك هذه المناهج الملحدة صير يرى الدين قيد، وأن الراحة والطمأنينة هي في في في في في, في, في تكسر هذا القيد والعياذ بالله، والخروج عنه والانفلات منه، واضح. وإذا انفلت منه بشهوة وبرغبة يحب الخطاب أنك مؤمن أنه سيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم، الله غفور رحيم، المرأة التي سقت كلبه يا باغية كذا كذا، يحب الخطاب هذا، يصير الخطاب هذا يعني ينزل بردا وسلاما على قلبه. لكن لو تحدثوا أنه في عذاب قبر ورجل عذب في أنه لا يستنزه من بوله، واحد عذب في النميمة، واحد يدخل النار كما في المسند وينادي الله ألف سنة وموحد، يا ذا الجلال يا ذا الإكرام يا ذا الجلال يا ذا الإكرام، فلا يجاب إلا بعد ألف سنة، أنه هذا موحد ممكن يدخل النار ألف سنة، ألف سنة، وإن يوما عند ربه كألف سنة مما تعد. وتحدث عن عذاب القبر وتحدث على أنه في واحد عذب في كذا وفي، وهذا موحدين مسلمين، لا نتكلم في عذاب الكافرين، لكن لا جاءت نصوص أن الموحدين يعذبون بأنواع من العذاب. فإذا حدثت بهذا يستثقلك. وانظروا اليوم خطاب الدعوي كله خطاب ابتسامة، خطاب طبطبة كما يقال، خطاب حنان واضح، ليس خطابا جامعا بين الوعد والوعيد، بالعكس هذه الشعوب وهذه الأقوام تحتاج إلى خطاب من الوعيد لا يخرجها من أو لا يقنطها من رحمة الله، تحتاج إلى خطاب من الوعيد هذا الضرب، يعني التذكير بالنار وتعظيم خطر الذنوب أعظمها الشرك واضح، لأن صار يستهان به، تجد ممكن إنسان يكفر في اليوم 100 مرة بين سب الله ترى، سب الدين ترى، استهزاء بالدين مرة، وقول كلام كفري مرة، واستشفاع بالأموات ترى، وبعدين لما يأذن الظهر يقول يا جماعة أنا أصلي الظهر، صفر الله صفر الله، الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة. يا رجل ماذا كنت تفعل أنت بنفسك؟ هذا كله سبب الإرجاء. لذلك السلف فهموا حقيقة هذا الدين، وحتى أصحاب السبت كما ستأتينا القصة في سورة الأعراف، لما ذكر ربنا تبارك وتعالى خبرهم بماذا جاء، قال جاء بعد ذلك قال فخلف من بعدهم خلف، هم أصحاب السبت فعلوا الحيلة، شوف الجيل اللي جاء بعد جيل هذا المنحرف، قال ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني نحن لا نشرك بالله ويفعلون الذنوب وينهمكون في المعاصي ويفجرون في حرمات الله ويقولون نحن لا نشرك بالله سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. بعض السلف يقول هؤلاء أهل الإرجاء ذكرهم الله في القرآن. لذلك الإرجاء ليس فقط ليس فحسب بدعة اعتقاد، بل الإرجاء يعني مفاسده لا تكون فقط على الاعتقاد فحسب اعتقاد المرء، بل مفاسده حتى على فهمك للحياة والحقائق الوجودية. أنت لماذا خلقك الله؟ للعبادة. لو واحد استحكم فيه الإرجاء يتيه عن هذه الغاية. وانظر الشباب اللي تأثروا بالإرجاء والخطاب الإرجائي الغالي، يصير إنسان ما عنده توحيد، ما يعرف شيء عن ربه إلا كمعرفة أبي جهل حدود عامة، ويصير إنسان مليء لا يفرق بين الكفر والإيمان في زمن فتن عاصفة قاصفة. اثنين لا يصلي، وإن صلى فهو يصلي ويترك، وهذا عند الصحابة بالإجماع، وخليك مع الصحابة ولا تخرج، بإجماع الصحابة أنه كافر، تخيل ليس بمسلم. فما الذي يجعل مثل هذا الإنسان ها يعيش يعني في الدنيا؟ ليعيش بلا غاية، هتكون معرفته كمعرفة إما كمعرفة الجهم بن صفوان يرجع إلى الإيمان المعرفة وبالتالي أنا أعرف الله موجود وهي التي تنجيني، أو الإرجاء اللي هو عند الفلاسفة واضح وهو علمك بالشيء ما في الدنيا كائن ربي سبحانه وكذا وخلاص انتهى الموضوع، ما عنده غاية، الغاية أنك تعبد، الغاية أنك تنصب. بعض السلف أظن مالك بن دينار يقول محبة الله هي النصب إليه، أنك تنصب القدمين تصلي وتركع وتسجد وتجتنب هذا وتجتنب هذا، تجتنب الكفر تجتنب الناقض تجتنب الكبائر، هكذا هكذا هي الدنيا. نحن الآن في جهاد يا جماعة، في جهاد أنفسنا، الجهاد الأكبر كما يقول إبراهيم بن أبي عبلة رحمة الله عليه، هذا الجهاد الأكبر حقيقة، لأنك أنت نفسك هذه بين أمرين بين خيارين لا ثالث لهم، إما أنك تعبر بها بر الأمان وتجاوز بها الصراط صلى الله تعالى أن يسلمنا وإياكم، وإما أن تلج بك في النار ويقال لك ذوقوا بما كسبت أيديكم، ذوقوا بما كسبت أيديكم، وما ربك، وقال الله عز وجل وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، نفسك ظلمت نفسك في حق ربك، نفسك ظلوم وهوى. لذلك الموجود اليوم هذا الذي نحكيه ونتكلم فيه أنه الله عز وجل لما جاءت قصة أصحاب السبت وجاء بعدها المرجع وبعدين جاء الوصية ومدح من يتمسك قال والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، لأن هذا زمن فتن فعلا، أسأل الله العافية والسلام. طيب قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا هذا توبيخ آخر، يبين لك أيضا موقف آخر، مواقف الآن تعددت، ولاحظ أن هذه المواقف بعد استقراءها استقرأناها نحن ننظر فيها، لا يأتي موقف ولا مشهد فيه نصرة للدين ولا تسليم لأمر الله ولا تصديق بخبر الله ولا تعظيم لحرمة الله إلا وبنو إسرائيل يفشلون. سبحان الله، ترى هذه أمة يعني جعلها الله عبرة، فهمت؟ ما شفنا مشهد إلا ويفشلون فيه. الآن ننظر هذا المقام ماذا سيظهر من أخلاق منهم. مقام وإذ قال موسى، طبعا هذه بإجماع للتفسير أن الآية من المقدم والمؤخر، يعني مؤخر الآية هو ذكر قصة الرجل الذي مات، وهذا بتفسير عموم السلف رحمة الله عليهم، لما قال ربنا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما تكتمون ما كنتم تكتمون. فالمقصود أنه المقصود بذبح البقرة هي أول القصة، أنه في ذكر في القصة أن ثمة رجل قتل، واضح، ثمة رجل قتل، وهذا الرجل لما قتل لم يعلم قاتله. طبعا احنا عندنا في الإسلام القسامة، القسامة هذه هي طبعا تفعل كما يقال ويقول بأهل الحديث خلاف الإمام هذا الرأي، لما نجد مقتول ولا نجد قاتل، لكن يكون بينه وبين المقتول وبعض الناس خصومة ولا عداوة، فيأتي أولياء أقول اتهموا فلان، هذا فلان ولاني مثلا كان عنده معه مشاكل أو ونحو ذلك. هذه القصة رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن عبيدة السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، يعني رجل من بني إسرائيل لا ليس له ولد، وكان له مال كثير، كان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، يعني الوارث الوحيد هو ابن أخيه، وكان ابن أخيه وارثه فقتله، يعني يريد ماذا؟ حصل الميراث، واضح. ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منه، واضح، حمله بالليل ووضعه على باب رجل منه، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا، يعني أحمل الميت ووضعه على باب أناس وبعدين ادعى عليهم قال هؤلاء قتلوه، هو قتله الشيطان، لكن قال هؤلاء قتلوه هؤلاء قتلوه وتسلح عليهم، يعني جمع لهم الناس وركب بعضهم إلى بعض، يعني صارت مشاكل أنتم قتلتم لنا كذا وكذا، فتعصب له عصابته يعني أو قبيلته، فقال ذو الرأي منهم النهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم، يعني في رسول الله يعني موسى عليه الصلاة والسلام، تذهبوا إليه يحكم بينكم. فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا جماعة الخير، يعني كما قال أريدك أن تعيش الموقف مش تعرف التسليم والإيمان موضعهما ليس بالهين يا جماعة، لأن الحسب الوارد على القلب، القلب لو ورد عليه ما تعوده في الناس في العادة يسلم، يعني إنسان مثلا أعطيكم مثال، إنسان تعود في مجتمع ما أو بيئة معينة شيئا من الأخلاق يراها ويفعلها الناس كبر الوالدين، فإذا أمر به تجد ما في إشكال أبدا حتى قلبه، مع أنه ممكن هو ينازع بالظاهر وكذا لما يكون عاق، لكن قلبه يعلم أنه هذا حق، لأن هذا أمر استقر، احترم كذا احترم الكبير تفعل كذا تفعل، حتى بعض العادات والأعراف تجد بعض الناس لما يعني يؤمر بها قلبه ما ينفر. تدرون من الذي يشتد على القلب؟ لما يأتيه وارد أو يأتيه شيء لم يتعود عليه، هنا المحنة ترى، هنا يظهر إيمانك وتصديقك، لم يتعود عليه من جهة طبعه الإنساني، أما لجهل أما لانقطاع. ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بخلاف العادات، الناس اعتادت عبادة الأصنام، واحد يعني عادته وعادة أبيه وجده وجد جده وأبائه الأول أنهم يتوجهون لصنم بني فلان، وإذا حجوا يقفون هنا ويفعلون كذا ويتمسحون بهذه الطريقة ويفعلون كذا، وإذا رجعوا من سفر لهم طريقة. بعدين تأتي تقول لهم شفتوا هذا العادات كلها، هذه الأحوال كلها في سفركم وحضاركم وحجكم وارتحالكم، هذا كله شرك أكبر، وهؤلاء الآباء سفهاء، وهذه الآلهة ما تنفع وما تضر، وهم والذين ماتوا منهم في النار. هنا شدة أمر شديد، وهذا الذي حصل لقريش الكافرة ولعامة العرب. هنا بنو إسرائيل حتى نفهم الإسقاط، يعني بينهم يعني فتنة كبيرة، سيموت أناس، نريد أن نعرف من القاتل، ورسول الله فيكم يوحى إليه وهو موسى عليه السلام. فلما جاءوا إلى موسى هم يظنون أنه سيقال لهم قتله فلان، أو على الأقل من الشهود أو كذا، اللي هو الإجراء العام القضاء المعروف في مثل هذه القضايا، وحكمنا وظهر أنه ما كان في قسامة عندهم، كان هذه فيها الشريعة في شريعة الأمة. فما وجدوا الإجراء القضائي الذي ممكن يألفونه وتعودوا، لأنه نبي يوحى إليه واضح. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هؤلاء القلوب لما تعودت التسليم رأوا أنه هذا استهزاء، قالوا أتتخذون هزوا، يعني تستهزئ بنا، يعني نحن نقول في قتيل وفي كذا وأقوام ستقتل بعضها بعض، ونقول نريد نعرف من القاتل، اذبحوا بقرة، يعني هم يريدون، ما المناسبة وما العلاقة؟ لذلك كلمة أتتخذون هزوا هذا إنكار واستنكار. فقال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم إن الله يأمركم ماذا؟ أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الطبري هزوا اللعب والسخرية. ثم قال ولا ينبغي أن يكون من أنبياء الله فيما أخبر عن الله من أمر أو نهي هزوا أو لعب. وهذا الحق، لذلك موسى قال أعوذ بالله أنا أقول لك إن الله يأمرك واستهزئ. وهذا يبين لك تعظيم حق الله عز وجل، أن الله سبحانه وبحمده إذا تكلمنا عن الله وتحدثنا عن ربنا وعن أمره ونهيه فلا بد أن نتحدث بالعظيم. واضح؟ لا تتحدث في أمر الله ونهيه بالاستهزاء، وناس كفرت بالاستهزاء. واضح؟ نعم. فموسى عليه السلام قال أعوذ بالله، استعظم الأمر لما قالوه أنك أنت تستهزئ بنا، فقال أعوذ بالله. قال فظنوا، يقول الطبري بموسى أنه في أمرهم إياهم عن أمر الله ذكر، عن أمر الله تعالى ذكره بذبح البقر عند تدارؤهم في القتيل، يعني اختلافهم، أنه هازئ اللاعب. أعوذ بالله، كيف يظن هذا بنبي الله؟ ولم يكن لهم أن يظنوا ذلك بنبي الله وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة. أتتخذنا هزوا؟ الطبري يقول كان فهم حذوفا، أفتتخذنا يعني هزوا أسقطت. طيب، فهنا لما أمرهم قال موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بنو إسرائيل في نفس القصة اللي حكاها عبيد السلماني، الآن أمرهم الله أن يذبحوا بقرة. البقرة هنا كما تنظر نكرة في سياق الإثبات، تفيد إيش؟ تفيد الإطلاق، أي بقرة يقع عليه وصف بقرة إذا امتثلتموها تحقق مقصود الأمر. لكنهم كما قال هنا شددوا فشدد عليه، وهذا ترى بإجماع السلف، لأن بعض متأخري المفسرين من المتكلمين طبعا قالوا لمسألة أصولية ممكن نعرض لها في درس الأصول أحسن بكثير من أن يعرض لها في درس كهذا، وهي قضية هل الله عز وجل، احنا سنعرض الجانب العقدي فيها، هل الله عز وجل إذا أمرنا بأمر لو كان مجملا لم يتبين هل يتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ أجمع أهل الحديث وشافعي له كلام فيها أن البيان الله لا يتأخر عن زمن الحاجة. يعني هم يقولون، هؤلاء المتكلمون يقولون إن الله عز وجل لما أمر بذبح البقرة أمر بذبح بقرة، هذا مجمل، لذلك ما حصل من بني إسرائيل هذا استفسار، ومقصود الله عز وجل سبحانه وتعالى بالأمر ابتداء هو بقرة بالتفاصيل المذكورة وليس أي بقرة، يعني بالقيود المذكورة. وهذا غلط. السلف أجمعون قالوا أنهم لو أخذوا أي بقرة لم تثلوا أمر الله، لكنهم لما شددوا شدد عليه. يقول عبيد السلماني حتى انتهوا إلى بقرة التي أمروا بذبحها فلم يجدوا هذه البقرة أبدا، وجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، اشتروها بملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام يعني الرجل أحياه الله، فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعده. وروى آدم نبي إياس في تفسيره، وكذلك عبد بن حميد في تفسيره، عن أبي العالية قال إن الله عز وجل قال في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا، ذكر نفس القصة، فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يذبحوا بقرة، قال فعجبوا من ذلك، فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب، إذن هم البقرة امتثلوا بعدين، لكن بعد ما شددوا ادعوا لنا ربك، أول سؤال قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا، نعم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني لما علموا أن البقرة هذا أمر من الله عز وجل جعلوا يستوصفونها بالشدة، يشددون ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما سنها، أصغيرة أم كبيرة، يعرف لنا ذلك. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فقال ربنا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا فارض يعني لا هريمة، ليست هريمة ولا بكر، يعني ليست صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف ما بين البكر والهريمة، واضح، فافعلوا ما تؤمرون، واضح، فافعلوا ما تؤمرون. موسى عليه الصلاة والسلام كرر لهم امتثلوا، لا تشددوا، لا تكثروا الأسئلة، ومرة رجعوا شوف ما في تسليم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني اسأل لنا ربك ما لونها، أسوداء أم صفراء أم حمراء، ما لونها؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال أي موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا موسى يجيبهم بعد المناجاة مع الله سبحانه وتعالى ويأتيه البيان وحيا، قال إنه يقول إنها بقرة، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طبعا صفراء بعضهم قال على ظاهرها أنه صفار، تمام، وبعضهم قال صفراء يعني سوداء، وبعضهم قال صفراء يعني أنها حمراء، يعني اختلفوا في لونها، وقوله فاقع لونها يعني صافي لونها، ليس لصفرتها ما يخالطها بلون آخر، واضح. ولذلك زادوا وقالوا تسر الناظرين، يعني تبهجهم، إذا نظر لها الناظر يبتهج، يقول أبو العالية تعجب الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، سبحان الله، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هنا يعني أتعمل أم سائمة، يعني من عوامل البقر أم من السائمة ترعى. إن البقرة تشابه علينا، يعني جنس البقر تشابه أشكل علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون، واضح. قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني لم تذلل بالعمل، ليست من العوامل، تثير الأرض، يعني ليست بذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، يعني ليست عاملة في الحرث، مسلمة يعني ليس فيها عيوب، لا شية فيها يعني لا بياض فيها. قال إنه يقول إنها بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني لم تذلل بالعمل، تقال دابة ذلول بينة الذل بالكسر خلاف الصعوبة، يعني لا ذلول تثير الأرض، يعني أنها لا تقلب الأرض بالزراعة ولا تسقي الحرث، يعني لا تعمل في الحرث. واضح. لا شية فيها، يعني لا خلط في لونها يخالف لون جلدها. طيب، قال أبو العالية رحمه الله تعالى لا شية فيها، أبو العالية قال بياض. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله أكبر. في وقفة توقف عند جماعة من أهل التفسير منهم الطبري، هل الآن جئت بالحق؟ هم كانوا مكذبين من قبل، يعني الآن فقط جاء بالحق، ولا هو أتى بالحق وتبين لهم الآن؟ قال يا جماعة لو قالوا الآن جئت بالحق، وموسى جاء بالحق من البداية لما قال إن الله يأمرك بتذبح بقرة، إذن هم كانوا مكذبين، وهذا كفر على هذا القول. وإن قيل لا، هم ما كانوا مكذبين، ولكنهم ضعف تسليمهم وانقيادهم في الابداع، يعني عرفوا أنها بقرة فشددوا فضعف ما في قلوبهم، فلما أتاهم بالصفات وسكتوا قالوا الآن جئت بالحق، يعني تبين لنا أنك جئت بالحق. ربنا قال فذبحوها وما كادوا يفعلوا. طيب هم كادوا، هم فعلوا أو لم يفعلوا؟ جاءوا فعلوا، كادوا يفعلون. طبعا الناس تكلمت فيها كثيرا حتى أهل اللغة وفيها تفصيل طويل، لكن ابن عباس أعطانا الخلاصة. دائما التفسير الأثرية فيها بركة، والكلية تقصد الأثرية فيها بركة، أن كل شيء ما كاد وما يكاد قد وقع، وكل شيء كاد ويكاد لم يقع. فهمت القضية؟ فهنا وما كادوا يفعلون يعني فعلوا، لكنهم فعلوا بعدما شددوا على أنفسهم. لذلك يقول أبو العالية ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. يقول أبو العالية فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت إلا عند عجوز عندها يتامى. طبعا اختلفوا في عند من وجدوا البقرة، بعض السلف قالوا وجدوا عند رجل يضر أمه فكان رزق ساقه الله إليه، وبعضهم قالوا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها، يعني أنهم هي بقرة واحدة وهم يقتاتون منها، فلما علمت أنه ما يدخل برزق إلا من هذا البقرة أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنه لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنهم سألتهم أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها واضح، فيضرب به القتيلة، ففعلوا، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله، فقتله الله على أسوأ عمله. وروى ابن جرير في تفسيره من طريق ابن عباس بسند العوفين وفي ضعف في قوله تعالى في شأن البقرة، ذكر أنه هذا شيخ كذا كذا كذا إلى آخره، نفس التقريب الدلالة السابقة، وأنهم يعني جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. إذن السلف يجمعون أن القاتل واحد قتل عمه وهو وارثه يريد أن يرثه. طيب بعض السلف تكلم في ثمن البقرة وأن كان ثمنها ثور مسك ثور واضح. وروى سنيد في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي محمد بن قيس دخل حديث بعض في بعض، وذكروا يعني قصة التي تقدم معنا وفيها بعض الزيادات ممكن تراجعوها، والسياقات كلها يعني كما يقال تؤكد أنه ثمة قتيل ونحو ذلك، كل سياقات تؤكدها على اختلاف في بعض السوق فيما ذكر، لكن هذه الأخبار لها أصل. انتبه، لا نقول كما يقول جماعة من الجهلة أن هذه الأخبار من أخبار بني إسرائيل مصدقة، لا، تواطؤ السلف على هذا يدل على أنها أصل، لها أصل في كلام في كلام السلف، يعني لها أصل رجع إليه شرعي واضح، وليست من، لأن القصة مذكورة بالمناسبة في التوراة المحرفة، مذكورة قصة البقرة والنصار قتيل، لكن دائما هذا التحريف في اختلاف. مثلا في التوراة بسمينا حمراء، وبعض السلف قال حمراء، لكن في التوراة قالوا حمراء. ولكن يعني سبحان الله حتى تبين لك العظمة، يعني انه هم في التوراة ذكروا يعني فيها كأنها إشارة لتعظيم البقرة بالشرك أصلا، لكن هنا فيها ذبح نذوي حاجة. لذلك بعض الناس قال فائدة أحسبها معارضة لما في التوراة، هي فائدة جميلة يعني بسياق قصة بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل عبدوا العجل كما تقدم معنا، والعجل هذا ابن بقرة، وأصلا عبادة البقر هم ألفوها بالنظر في أيام ما كانوا تحت سلطة فرعون، فرعون مصر. الفراعنة أنفسهم كان عندهم عبادة البقر، يعني حتى اليوم الأهرامات ويسموا أهرامات غيرها فيها أشكال بقر، كانوا يعبدون البقر. ولذلك بنو إسرائيل لما كانوا يخدمون عند فرعون كان يحملون التبن ويحملون الآجر، بعد ذلك أثقل عليهم العمل، لذلك قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فهم المجتمع اللي كانوا يخدمون فيه كان الحاشية تعبد البقر، طبعا ما كانوا يعبدون البقر، ما كانوا مشركين كما يقول يحيى بن سلام. وإذاك لما قال فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني ليس يعبدون فرعون عبادة الشرك، ولكن كما قال بعض السلف الخدمة، يخدمونه إذا كان يستعبدهم، هم أحرار لكن يستعبدهم بالقوة، واضح، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم بالخدمة، يعني نساءهم تخدم في القصور، الرجال يحملوا التبن، الأطفال يقتلهم، طاغية، واضح، إن فرعون علا في الأرض. فهم تعودوا رؤية عبادة البقر، لذلك أول ما تجاوزوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إله، لما رأوا قوم يعكفون قالوا يعكفون على صنم على شكل البقرة في التفسير يعني. بعدين جبلهم السامري العجل وعبدوه، فقصة البقر هذه إلف عندهم. فبعضهم قال، وحتى في التوراة يعني في قضية تعظيم البقر وهذه الإشارة، حتى قال في التوراة طبعا المحرفة، أعوذ بالله، ليست التي أنذرها ربنا لكن المنسوبة إلى الله وهي ليست من الله عز وجل، هذا الذي حرفوه سيأتي الكلام عليه في الآيات بعد ذلك إن شاء الله محرف منه. المقصود حفظك الله أنهم ألفوا عبادة البقر، رأوها سنين عددا في زمن طغيان فرعون، بعد ما تجاوزوا البحر رأوا صنم على هيئة بقرة، وقال موسى اجعل لنا إلها. ثالثا السامري جاء لهم بعجل، هو العجل قيل حمله في بعض التفسير حمله من حلي آل فرعون، يعني من الأشياء، هم كانوا ليس عندهم غنائم، لذلك هو غله، لو كان في شكل ثور على شكل ذهب من حلي وكذا، جمعه وقال لهم هذا إلهكم إله موسى فني، ومعروف القصة تمام. فكان فين إلف، فقالوا كان هذا الذبح يعني كأنه تزكو به النفوس. نعم هذا الكلام قد يقال أنه فائدة أنا وجدت لها أصل من جهة أخرى عند السلف وفي ديننا أصلا، لما تلاحظ ونختم بهذا، أن في ديننا كل شيء عبد من قبل لنا فيه عبودية نرى فيه ذله وخضوعه، ذل هذا لربنا يعني. فمثلا الشمس والقمر عبدتا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، في ناس عبدت الشمس والقمر. فتجد مثلا أننا جاءت آثار أنك لما تنظر للهلال لا تستقبله، لما تقول اللهم أهل وعلينا بالأمن والإيمان في الدعاء، بعدين تقول ربنا وربك الله، شوف الخضوع. ثم تنهانا الشريعة أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، تنفل يعني حال الغروب وحال الشروق، ولكن نصلي بعد ما تغرب ولما تشرق. ثم ننظر في قضية ما لا، في قضية ما عبد الناس، في ناس عبدت الكباش وهكذا فنحن ننحرها، في ناس عبدت البقر نحن ننحرها، هذا عبدوا في الأمم السابقة، فالنحر لها تنحرها لله عز وجل، فترى فيها ذلها، ذلها لربها سبحانه وتعالى. نعم، فهذا ملاحظ جدا في شريعتنا. لذلك بعضهم قال أنهم يعني كان الأمر بالبقرة يعني هذا في إظهار لقطع وسائل الشرك فيه، يعني سد وسيلة الشرك في تعظيم البقر مرة أخرى، واضح؟ يعني نسأل الله العافية والسلامة، وألف هذا كما ذكرنا بالنظر كثيرا في ذلك. الله تبارك وتعالى، طبعا هذه قصة أصحاب البقرة باختصار، يبقى معنا فقط إن شاء الله بعض الفوائد فيما يتعلق بهذا التعنت الحاصل من بني إسرائيل، وكيف ضيقوا على أنفسهم، والفوائد العقدية في باب التسليم الذي ميز الله به أهل الإيمان وأقسم بذاته المقدسة سبحانه أنه لا يؤمن أحد لا يسلم له. فقال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الذكر والبينات، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.